على مأدبته ما استطعتم. والقرآن الكريم دستور أمة ومنهاج مجتمع. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الآن نبقى مع قرآن السهرة تلاوة الليلة مما تيسر من سورة الصف وقصار الصور، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما ظلم ممن افترى على الله

تؤمنون بالله ورسوله Oh, لا إن الإنسان ليطغى استمعتم إلى قرآن السهرة، تلاوة الليلة كانت بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا ما تيسر من سورة الصف وقصار السور. غدا قرآن السهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من